إيش اللي اختلف في نظرة أبو إبراهيم من خارج المنظومة لقطاع الصناعة وتحدياته وفرصه عن لما انضميت لتقود هذه المنظومة؟ وإذا تسمح لي عندي فضول أعرف كيف طرحت عليك الفرصة أصلاً، ومن استشرت إذا كان إذا كنت استشرت أحد قبل ما تأخذ القرار فيها. والله ما كان في فرصة استشارة ولا شيء. أنا الحقيقة من الناس اللي من أول ما طلعت الرؤية حقيقة يعني كنت سعيد جدا ومتفائل، لأنه عشت تجربة حقيقية في أحد الشركات اللي يعني عملت فيها عن قرب، وكانت تمثل التعقيد. ندلب مصغر. بالضبط، تمثل التعقيد اللي ندلب يفترض أنها تعالجه. نقل بحري، موانئ، صناعة، سكة حديد، نقل بري، توزيع، وإعادة تصدير.